أن القاضي لا ينظر في القضية ويصرف المتداعيين ولا يسلم. نعم، لأنه يكذبه إيش؟ يكذبه الحس. فلو ادعى مدع أن هذا الطفل من الضأن، أن هذا الطفل من الضأن من شاتل، من شاتل، والشات حامل الآن، والطفل قد ولد له 4 أيام أو 5 أيام، يقبل أو لا؟ يسمع أو لا يسمع؟ لا يسمع، لأن الحس يكذبه. الحامل ما يمكن تحمل وتضع طفلا غير توأمين. كذلك أيضا ادعى شخص بأن هذا الولد الرقيق ابن لأمته، ابن لأمته، والأمة عمرها 15 سنة، وهذا المدعى عمره 10 سنوات. فهمين السؤال هذا؟ طيب، هل تسمع دعوة؟ لماذا يا ابن عمر؟ لماذا؟ كيف يكذبون؟ كيف يكذبون؟ أي هذا، هذا اللي أريد. يقول إنه سالح. طيب، 5 4 نعم، وأتت به ولها 5 سنوات، وهذا يكذبه الحس. إذن كل شيء يكذبه الحس لا نقول لا تقبل الدعوة فيه، بل نقول لا تسمع. والفرق بين نفي السماع ونفي القبول أن نفي السماع يقول القاضي للمتداعيين انصرف لا أسمع دعواكم، أما نفي القبول فمعناها أن القاضي يسمع الدعوة ويجلس ويسمع من الخصمين، ثم هل عاد يقبل دعوة أحدهم على الآخر أو لا، والفرق بينهما ظاهر وآخر. نعم، انتهى الوقت. انتهينا. وكما قلت لكم سابقا وأقوله لاحقا، العلم بالقواعد. إذا أردت تكون عالم عليك بالقواعد. ها؟ إيه هل فيه؟ هذا لا ألفية فيه. لا لا، ما قررنا يا جماعة. ها؟ قررنا حذفت الألفية حتى تنتهي القواعد. نعم. ها؟ ما معنى قول الناظم وكل من رضاه غيره معتبر كمبرا فعلمه لا يعتبر؟ نعم، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وقوله كمبرا ايش معناه؟ يعني لو كان الانسان دين على اخر فأبرأه من دينه فإنه لا يشترط الله كذا، أو إن يقول فإنه لا يشترط علمه لأنه لا يشترط الله، لأنه لا يشترط الله. طيب، رجل طلق زوجته، طلق زوجته ولم تعلم بالطلاق إلا بعد مضي 3 حيض، فهل يقع الطلاق؟ نعم، يقع الطلاق وانقضت الطلاق. لا، لم تعلم، ولو لم تعلم لأنها لا تعتبر رضاعة في هذه الطلاق. نعم، الطلاق لا تعتبر رضاعة. إيه، الطلاق لا يعتبر رضاعة. طيب، رجل باع ملك غيره دون أن يعلم الغير، ليش؟ ليس لمالك ولا قائم مقام مالك. ويمكن أن يطبق على هذا القاعدة أن رضا أن الرضا بالبيع شرط فيشترط فيه العلم.